العلم مع الذكر والذكر الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر الله طبعا إكرام المسلمين حتى تولت في أعلى دراجات الصحابة رضي الله عنهم التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والصفة الخامسة هي الإخلاص، هذا أهم شيء أن تكون جميع هذه الأعمال تكون خالصة لله تعالى. والصفة الثالثة طبعا هي الدعوة إلى الله والخروج في سبيله، هذه الصفات الستة لتقريب درجة عليها في أثناء الخروج. طيب شو المقصود بالعلم؟ ايش قلت العلم وايه تعالى؟ العلم مع الذكر. شو المقصود بالعلم؟ علم الدين، ان نعلم ما لله علينا خلال 24 ساعة. شو المطلوب منا؟ طيب يعني مش داخل في العلم العقيدة كل شيء، العقيدة هي الأساس الأصل. العلم كل أمور الدين وعقيدة ما فيه، شو هذا كلام ضعيف بس مش نابع من منهج الدعوة، أي مشكلة؟ هذا كلام ضئيل لكن مش نابي من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلموا؟ فهل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد بأقسامه ثلاثة؟ لا لا، ما لا. يعلموا يعني إلا في بيان مثلا عام ممكن. ما لك يا أخي بيان عام، ما لك يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا. هذا أخي أنا بعد واحد أخي أخي أخي السلام عليكم.